إذن المقالة قبلها رد وبعدها رد على إنهم من إفكهم كذبهم السيء لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ثم جاءت المناقشة أصطفى البنات على البني، يعني لو أراد الله أن يتخذ ولد يختار الصنف الضعيف وهو البنات، قالوا البنات الملائكة بنات الله، أصطفى البنات على البنين، ما لكم أي شيء حصل، كيف تحكمون، هذا حكم جائر، أم لكم كتاب فيه تدرسون، إيش ما لكم كيف أفلا تذكرون، فأتوا إيش أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. مناقشة قوية، أفلا ما لكم كيف تحكمون بهذا الحكم الجائر، أفلا تذكرون، ما عندكم تذكر، أم لكم سلطان دليل واضح على هذا القول، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. مناقشة قوية نردها، لأن هذا كفر وضلال والعياذ بالله، تنقص للرب، أعظم النقص هذا. نعم، جعل الله محتاج إلى الولد. نعم، صلى الله عليك. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلى قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون، يعني نزه نفسه، سبح نزه نفسه، تسبيح والتنزيه. نعم، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما الإثبات المفصل، بارك الله، الرد على من نسب هذا الوصف، من نسب النقيصة إلى الله، رد على المشركين الذين نسبوا الولد إلى الله. نعم، هذا سؤال الله عنك، يقول أنا موظف في شركة ويوجد معنا، وين هذا في الشبكة هذا؟ هذا من الإخوة الله. نعم، يقول أنا موظف في شركة ويوجد معنا مبتدعة من الرافضة، هل يجوز لنا السلام عليهم وكذلك الرد عليهم عندما يعطس الواحد منهم؟ إذا كان أظهر بدعته لا فلا، أما إذا كان ما أظهر بدعة، أظهر الإسلام ولا يظهر منه شيء، هذا مثل ما كان النبي يعامل المنافقين ومعاملة المسلمين، أما من أظهر شركه وكفره فلا. نعم، ومؤاكلتهم عفوا عنكم وشربتهم كذا، لا يؤكل ولا يشرب إذا عرف تحلم. نعم، تقول له يرحمك الله، هذا إذا كان أظهر، إذا كان يعني لم يظهر عليه شيء علامة البدعة يعامل معاملة المسلمين. نعم، الصلاة نعم نعم، إذا صلى الظهر يصلي على طريقته ما يصلي مع المسلمين، إذا عرف ويعتقد هذا ما يحجر. نعم، نعم.